من السمع والطاعة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وهذا الحديث هو في معنى الحديث الأول. هؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله عز وجل أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، ثم يسألونه لو حصل كذا ماذا سيكون، مثل ما حصل لحذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الفتن ونحو ذلك، وأمره وسألوا عن الدجال لما ذكر الدجال وسألوه، وأسئلة وأمور كثيرة ماذا نفعل. وهذا مما يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا وأرشدنا إليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. والخير فيما أرشدنا إليه، والشر فيما حذرنا منه. فهؤلاء سألوه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، يعني أثرة من الأمراء ونحوهم يستأثرون قد يكون بالأموال أو بغير ذلك، فعندهم أثرة. قال: وأمور تنكرونها، أمور كثيرة تنكرونها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا، قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ أنت ذكرت هذا، وما دمت ذكرته فهو أمر واقع لا محالة. وهذا الأمر الواقع كيف نتصرف فيه؟ ماذا نفعل؟ قل: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، ونحن مصدقون بما قلت، لكن ما العمل في ذلك؟ كيف تأمر من أدرك ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. استأثر بمال، استأثر بغيره، أنت لست مسؤولا عنه، أنت مسؤول بما حملت من السمع والطاعة وغير ذلك مما يجب عليك. فقال: تؤدون الحق الذي عليكم. رأيت أثره، لا تخرج، لا تعصي. وهذا ذكرناه بالأمس في الأحاديث السابقة، أن على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، عليه أن يسمع وأن يطيع. فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما عدا المعصية إن كان هذا الأمر هو طاعة فهذا واجب من جهتين كما قال العلماء: واجب من جهة أن الله أمرك به، وواجب من جهة أن ولي الأمر أمرك به، أمرك بصلاة الجماعة أو بغيرها، هذه أمور هي طاعة، هذه واجبة أصلا حتى لو لم يأمر بها. وأمور أخرى من المباحات التي ليست معصية فهذه أيضا هذه التي تجب فيها الطاعة، وأمور معاصي هذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: تؤدون الحق الذي عليكم. أنت عليك حق أن تسمع وأن تطيع، وتسألون الله الذي لكم. اسأل الله عز وجل، هذا بينك وبين الله عز وجل، اسأل الله الذي لك، لكنك تسمع وتطيع، وبهذا يتحقق الأمن والأمان. وإلا انتشرت الفوضى، لو كل إنسان يؤمر بأمر ولا يطيع ما أصبح هناك هيبة لا للسلطان ولا للأمير، وأصبح كل إنسان يفعل ما شاء لا زاجر للناس. ولا شك أن السلطان جعله الله عز وجل زاجرا للناس عن كثير من الأمور. وتسألون الله الذي لكم، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. نعم، يعني هذه تعتبر من القضايا الكبرى في الأمة. والإسلام كما قلنا لكم يجمع بين هذه الأمور في توازن عظيم، بين الأمور العظمى والأمور الكبيرة والمسائل المهمة، وبين الأمور القليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وفي ديننا بيان للاستنجاء، الاستجمار، الوضوء، إلى كيف ماذا يقول الإنسان إذا دخل بيته، إذا خرج من بيته، إذا ركب راحلته، أمور هي أقل من ذلك بكثير. وبيّن هذا الأمر، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، لأن الذي أرسل الرسول هو رب العالمين. فإذا عصيت رسوله كأنك عصيته، وإذا أطعت رسوله فكأنك أطعته. فطاعة الرسول واجب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك بطاعة الأمير، فإذا امتثلت أمره فقد أطعته. وإذا خالف ومن يعصي الأمير فقد عصاني، لأنك خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. نعم، من كره من أميره شيئا فليصبر، كما قال هناك، سواء رأى أثر أو رأى على نفس الأمير من المعاصي ونحو ذلك. من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان أي خرج عن طاعته شبرا مات ميتة جاهلية. مات يعني ليس له سلطان ولا بيع، مثل أهل الجاهلية في جاهليتهم، لا سلطان لهم ولا أمير ولا قائد، نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. من أهان السلطان، وهذا أيضا مثل الأول تقريبا، بل هو أشد. الأول عدم طاعة، وأما هنا إهانة، سواء كانت هذه الإهانة لفظية أو فعلية، فقال: أهانه الله. وهذه عاقبة يعني شديدة وسيئة لهذا الذي يهين السلطان، نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا من النووي رحمه الله، وهي لفتة يجب أن ننتبه لها، أن النووي رحمه الله تعالى في تراجم الأبواب، يعني في عناوين الأبواب، يظهر فقهه رحمه الله، هو الفقيه صاحب المجموع وصاحب الروضة وغيرها من كتب والمنهاج، فهو فقيه صاحب شرح مسلم صاحب الكتب المتداولة المعروفة، فهو فقيه، كما قالوا إن فقه البخاري في تراجمه، البخاري رحمه الله تعالى يترجم بترجمة هذه الترجمة فيها من الفقه الكثير، حتى رسائل كتبت في هذا الموضوع، والنووي بعضها يأخذها مثلا من البخاري أو من غيره، لكنه انظر إليه هنا وهو يقول النهي عن سؤال الإمارة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الولاية، لا تسأل أن تكون مثلا مديرا حتى رئيسا، لا تسأل هذا. ويأتي معنا الأحاديث التي تحذر من مثل هذا. قال النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات مثل القضاء، ما يسأل الإنسان يقول والله ضعوني قاضي أحكم بين الناس، يعرض نفسه للفتن وقد لا يقوم بالواجب الذي واجب الولاية. يقول إذا لم يتعين عليه ذلك، ما في أحد يصلح إلا هو، أو تدعو حاجة إليه، هذا مثل ما سأل يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهنا قال العلماء إذا أنس الإنسان من نفسه القدرة على ذلك وخشي أنه إذا لم يتقدم لهذا الأمر أن يضيع تضيع الأمور والمصالح، فهنا يتعين عليه، وهذه فروض الكفايات كلها بهذه، لأن هذه من فروض الكفايات، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي في تحقيق مصالحه سقط الواجب عن الآخرين، يعني لا يتعين على كل إنسان، مثل تغسيل الميت قام به من يكفي يغسل الميت الحمد لله، إذا لم يوجد أحد يغسل الميت أو لا يعلم تغسيله إلا هذا الشخص يجب عليه، لو إنسان غرق في البحر وليس أمامه إلا شخص واحد تعين عليه ويجب عليه عينا، لكن لو كان هناك كثير من الناس لا يتعين على هذا الشخص، فهنا أو مثلا لا يوجد إلا هذا الذي يعرف الذي يقوم بالواجب، عندنا 100 شخص ولا يحسن أحد السباحة مثلا إلا هذا الشخص فيتعين عليه، عندنا أناس كثير بالملايين لكن ليس فيهم إلا عالم واحد يتعين عليه إجابة السائل، وهكذا في الولايات كذلك، إذا لم يوجد من يقوم بهذا الأمر، وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، أن لا يتطلع الإنسان لمنصب وأن لا يتطلع أن يكون مثلا رئيسا أو مديرا، لا يتطلع إلى هذا الأمر، لأنه إذا أجبر عليه أعانه الله عز وجل، وإذا تطلع إليه وكل إلى نفسه، وكل إلى نفسه، فعلى الإنسان أن يحذر. ثم أورد الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، تجد الناس أن يكون فوق الناس مترفعا عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سيرته التواضع، وبعضهم ربما يريد هذا العمل أن يكون مسؤولا مديرا حتى يترفع على الناس ويتحكم عليهم، وبعضهم بعض العلماء ذكر أمرا في الولايات هذه، قال إن الذي يرى نفسه أعلى من المنصب، بعض الناس إما من العلماء وإما من المسؤولين هو فوق هذا المنصب، فإذا اختير لمنصب لا يرى أن هذا المنصب كثيرا لأنه هو فوق ذلك، فهذا لا يتكبر على الناس ولا يستعلي عليه، لأن هو أصلا حاصل له هذا الأمر قبل المنصب، والذي يرى المنصب أكبر منه فإذا وضع فيه رأى الناس لا شيء، لأنه رأى أنه ترفع على الناس فيحتقر الناس، واحتقار المسلم أمر محرم سواء كان في منصب أو في غيره. نعم. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. اتفق عليه. نعم. انظر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله لا تسأل الإمارة، ولا تظن أن هذا مختص بالإمارة فحسب، بل بكل منصب، بكل منصب، لا تسأل المناصب، لا تسأل الإمارة سواء كانت إمارة أو رئاسة أو رئاسة قسم أو عمادة أو ما أشبه ذلك عند في مجال التعليم أو في غيره، فكل هذا يدخل في لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وفقك الله عز وجل، تدخلها وأنت كاره لها، لكن رأوا فيك الكفاية فحملوك هذه المسؤولية، يعينك الله عز وجل. وإن أعطيتها، بعض الناس ربما يجعل وسائل، يعني ناس يتوسطون له حتى يصل إلى هذه الإمارة وإلى ذلك المنصب. وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني لا توفق فيها ولا تعان، لا توفق ولا تعان. ثم أرشده إلى أمر آخر لا علاقة له بالباب لكنه في الحديث ورد: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. حلف، قال: والله لا أدخل بيت فلان، وهذا فلان قريبه، ففكر فرأى أن عدم دخوله قطيعة أو تتسبب في قطيعة الرحم، يكفر عن يمينه ويأتي صديقه أو قريبه. إذن هذا مخرج، فيقول: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير الأفضل وكفر عن يمينك، افعل، لا تجعل هذه اليمين حائلا بينك وبين الخير، ولا تجعلها سببا في الشر. حلف أن يفعل كذا من الأمور ثم بعد ذلك بدا له أن لا يفعل، يكفر عن يمينه، وهذه اليمين غير النذر، وحتى النذر إذا كان في معصية لا يجوز الوفاء به. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ولا تأمرن على اثنين لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. نعم. يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه لأبي ذر، وأنه ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء خيرا من أبي ذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن انظر ماذا يقول له، قال إني أحبك. وهذا أيضا فيه أدب وفيه نصيحة، إذا أراد أن ينصح لإنسان قال إني أحبك، يعني ليس هذا التحذير من أجل أن لا أريدك أن تكون أميرا أو أن تكون مسؤولا، لا، إني أحبك، وإني أحب لك، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين، لا تأمرن على اثنين، لو كانوا اثنين لا تكون وأنت الثالث لا تكون أميرا عليه، لما ذكر سابقا لأبي عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لأن الذي يتولى مال يتيم في خطر، ربما يؤدي إليه حقه وربما ينتقص شيئا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لما يأكلون في بطونهم نارا، يعني الأمر خطير. لا تولين مال يتيم، فحذره من الإمارة ومن مال اليتيم لما في ذلك من الخطر. نعم. وعنه أيضا قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. نعم. أن هذا الحديث قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، ضرب أبو ذر قال ألا تستعملني، فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، هذه أمانة عندك، وهي التي يقول عنها الناس الآن إنها مسؤولية، وهي مسؤولية بالفعل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهي أمانة ومسؤولية. أمانة يعني تسأل عنها هل حفظتها أم ضيعتها، مسؤولية تسأل عنها يوم القيامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة على صاحبها. إذا كان في الحديث أنه يمر على القاضي العدل، القاضي العادل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في شق تبرة، وهو قاضي عادل، فكيف بغيره؟ وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، استحق ذلك ابتداء وأدى الذي عليه فيها، نصح لمن تحت إمرته وأدى لهم حقوقهم، فهذا هو السالم الذي لا تكون عليه خزي وندامة، وهذا مسؤولية عظيمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. ستكون ندامة يوم القيامة، يعني نفس المعنى الأول. نعم. قال رحمه الله: باب حث السلطان وغيره على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صداقة في الدنيا تنقلب إلى عداوة يوم القيامة إلا ما كان بين المتقين. كل صداقة تنقلب إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا جاء في الحديث سابقا معنا أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، أنه من السبع. وكل عداوة صداقة تنقلب إلى عداوة إلا ما كان بين المتقين. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث عظيم وآية من آيات الله ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. الناس الذين يكون قريب من المسؤول هم على نوعين: شاء أم أبى، قد يعلمهم وقد لا يعلمهم، في الغالب أنه لا يعلمهم. أناس أصحاب شر وأصحاب مصالح يريدون تنفيذها، وآخرون ناصحون له. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قطع بأنه سيميل إلى هذا أو إلى هذا، لكن قال: المعصوم من عصمه الله. الإنسان ضعيف، حتى أنت وانت لست مسؤولا لك أصدقاء، أصدقاء يدلونك على الخير ويريدون لك الخير، وآخرون بجانبك ربما لا يريدون لك خيرا. يعني هذا أمر عام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي، حتى الأنبياء. قد يكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه بعض المنافقين وهو يعلمهم، الله عز وجل أطلعه عليهم بأسمائهم، يعرفهم صلى الله عليه وسلم. والمعصوم من عصم الله عز وجل، فحفظه الله عز وجل من هؤلاء الأشرار. فيقول هنا: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. هؤلاء يقول: هذا خير فعل وكذا، والآخر يقول للشر: هذا خير ففعله، فيزينون له الباطل. لأن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين ليس من الجن فقط، ومن الإنس يزخرفون القول. صاحب الباطل ما يقول هذا باطل، يقول هذا من المصلحة ومن الخير ومن كذا. فالموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود، وإسناده جيد على شرط مسلم. نعم، وهذا في معنى الأول: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، وزير صادق مخلص يريد له الخير ولرعيته الخير، فإن نسي الأمير نبهه وذكره بالخير، وإذا ذكر الخير أعانه عليه وشجعه عليه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء شر لا يريد له الخير، إن نسي لم يذكره، يعلم أنه غفل عن هذا الأمر لكن لم ينبهه على الخير لأنه سوء رفيق سوء، وإذا ذكر لم يعنه، لم يبين له الطرق التي يحصل بها هذا الخير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. نعم، هذا منهج، منهج يجب اتباعه لكل مسؤول، أن لا يولي أمرا من الأمور من يسأله. هؤلاء جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول ولني وهذا يقول ولني، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله، لأن الذي يسأل العمل فالغالب له مصالح، له مصالح يريد أن يصل إليها عن طريق هذه المسؤولية التي حملها، إما مصلحة لنفسه أو لأناس يحبهم أو مصلحة تجاه، وإذا كان هذا هو المقصود فإنه يسعى لتحقيقه، فإذا تحققت مصلحته لم يهتم بهذا العمل الذي حمل إياه، إذا تحقق ما يريد لم يسأل عن مصلحة العمل. والناس الآن يقولون مصلحة العمل فوق كل شيء، وهذا صحيح، فوق المصالح الخاصة للإنسان، الإنسان يحصل له، أي إنسان يولى عملا سيحصل له أمور لكن ليست هي المقصودة أصلا، تحصل بالتبع من احترام الناس له ونحو ذلك، لكن ليس هذا هو المقصود الأساس والأصلي، هذه كما يقول العلماء هي مقاصد ثانوية، المقصود الأصل هو تحقيق مصالح العمل، أي مصلحة العامة للناس، ليست المصلحة التي تحصل للإنسان من تعظيم الناس له أو من تحقيق مصالح الخاصة أو المصالح التي يريد تحقيقها، لكن المقصود هو المصلحة العامة. ولهذا انظر إلى عبارة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لو لم يقسم صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأل، أحدا طلب أن يولى لا نولي، أو أحدا حرص عليه، إنسان ما سأل لكن كل يوم هو عند المسؤول كما يقول اعرفوني، كل يوم عند المسؤول ويبين له قدراته ويبين له أنه يستطيع أن يفعل وأن يفعل، فهو حريص على المنصب وإن لم يسأله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأيضا يدلك هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل أحدا في الحق، ما قال هذا جاء وسأل المنصب نعطيه عمل يتناسب معه وشي الحال. لا والله إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله، لأنها في مسؤولية. صاحب العمل الذي يولى العمل هو مسؤول أولا أمام من هو أكبر منه. في حديث ابن اللتبية لما جاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي ولي الرجل ما ولاني الله عز وجل، ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ هذه الهدية من أين أتت إليه؟ من العمل الذي ولينا. وهذا يعني يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث رحمة للعالمين ليس الإسلام هو مجرد عبادة فقط، أو بمعنى أنه فيما بين العبد وبين ربه، هذا تأسيس وتأصيل فيما يتعلق بالولايات، تأصيل وتأسيس فيما يتعلق بالولايات. ليس الإسلام فقط هو مجرد أن يعبد الإنسان ربه في صلاة وصيام فحسب، كما يقول أولئك الذين لم يفهموا حقيقة الإسلام. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الأبواب في طاعة السلطان أو في غيرها، كل هذا فيما يتعلق بنظام الدولة بصفة عامة رسمها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة، من يولى من لا يولى وغير هذا كثير مما ورد، لكن المؤلف أورد الأشياء التي تتعلق بالإمارة ونحوها. وهذا يعني من الأمور المهمة في هذا الباب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. اتفق عليه. نعم. هذا بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب الطويل الذي بدأ في أول الكتاب، ومن الكتاب الطويل، ثم بدأ بعد ذلك بأمور كثيرة حتى انتهى بالطاعة، ثم انتهى بتولية الإمارة ونحو ذلك، بدأ في باب آخر وهو رياض. هذا الكتاب اسمه رياض الصالحين، كالذي ينتقل من روضة إلى روضة في حدائق غناء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقول كيف كان يتكلم عن القضايا الكبرى في الأمة الدولة، تنتقل الآن إلى أمور أخرى في الآداب، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة، فيها ما يحتاجه الإنسان في حياته. فهنا ينتقل إلى باب الآداب، وباب الآداب هذا باب واسع عند العلماء يتعلق بقضايا كثيرة في الأخلاق وغيرها. فيقول عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له هذا الحياء قد أضر بك، لا تستطيع أن تقضي حاجتك أو تطلب حاجتك من الناس، لا يستطيع أن يعني هذا الحياء قد أضر بك، يعظه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، حتى كان أشد من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعه، اتركه، هذه صفة جميلة فيه، هذه الصفة التي تنتقدها هي صفة جميلة من شعب الإيمان، من الإيمان. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. كله خير، وأعظم الحياء أن تستحي من الله عز وجل، أعظم الحياء أن يكون حياؤك من الله عز وجل، ومن استحي من الله عز وجل لم يعصه، لأنه يعلم أن الله يراه، فهذا هو الخير. الحياء كله خير، الحياء يمنع الإنسان مما لا يليق ولا يجوز، سواء كان ذلك في الشرع أو في أعراف الناس. والجرأة قد تدفع بالإنسان إلى المعصية، تدفع به إلى مخالفة أعراف الناس، وأعراف الناس إذا لم تخالف الشرع فهي مطلوبة، إذا لم تخالف شرعا فهو أمر مطلوب. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، أن تستحي من الله حق الحياء، فلا يمكن أن تعصيه، وأنت تراه وأنت تعلم أنه يراك. ولهذا يعني أوردنا أكثر من مرة قصة امرأة أراد رجل أن يفعل بها الفاحشة، وهي رآها خجلة تتمنع، فقال: من يرانا إلا الكواكب؟ قالت له: أينم كوكبها؟ من خلق هذه الكواكب؟ أليس الله عز وجل؟ وأنت في ظلمة الليل الله يراك عز وجل، الله عز وجل يعلم ما في صدرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كيف لا تستحي منه؟ أين المفر؟ إذا أردت أن تعمل معصية فاعمل معصية في مكان لا يراك الله، وهل ستجد هذا المكان؟ هل ستجد مكانا لا يراك الله عز وجل فيه؟ الحياء خير كله، الحياء من الناس، أما الذي لا يبالي بالناس، لا يهمه أن يقول كلمة فظة، أو أن يتعامل مع الناس بغلظة وشدة، لأنه لا يستحي. فالخير، فالحياء لا يأتي إلا بخير، أو كما قال في الرواية الأخرى: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير، والمعنى واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. نعم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، ولهذا ألف العلماء في شعب الإيمان مثل البيهقي وغيره، فأعلاها أو فأفضلها